di mimba di hayatil bur duktu walalan atakalla amila dil mabru sajil tarikh wajudi mimba di hayatil bur duktu walalan atakalla عن ميلاد المبرور سجل تاريخ وجودي من بعد حياة البور دكتور ولن أتخلى عن ميلاد المبرور سجل تاريخ وجودي من بعد حياة البور حين القرآن تجلى سلطان لنفسي تولى حين القرآن تجلى سلطان لنفسي تولى حلجو